كيف نوصل للحديث؟ كيف نوصل للحديث يا شيخ اللعان بالنسبة للرجل اللي جاء رئيس الزانية؟ وبين حديث أنا سعد بن أبي وقاص، والله لو رأيت زوجتي، لو رأيت رجل من زوجتي لأضربها ألقى وأنا غير مصفح. يعني هذا حديث ما له أصل. حديث ما له أصل. الله يجزيك الخير.